الإسلاميون أوصى بصلة الرحم، فكيف توفق المرأة بين قوله تعالى وقرن في بيوتكن وبين زيارة أرحامها وأقاربها، لا سيما إن كان لها الكثير من الإخوان والأخوات والأقارب، وهذا يقتضي خروجها 3 إلى 4 مرات في الأسبوع. ليس من شرط الصلاح الزيارة إذا وصلتهم بالكلام أو بالهاتف أو بالمكاتبة أو بإرسال الحاجة من النفقة والمساعدة حسب المقصود. ليس من اللازم أن تخرج في مساعة لأرحامها وأقاربها، فالصلة تكون بمال يوصل إليهم، وتكون بالمكاتبة، وتكون من طريق التلفون الهاتف كل هذا، وتكون من طريق الوصية توفي فلانة يبلغون قريباتها السلام وقريبها السلام والتحدي منهم. الزوج يخبرها ليس آذن لها وليس أمنعها، ليس آذن لها بالذهاب إليهن والزيارة، ليس أمنعها على حسب ما يراه المصلح. إذا كانت الزيارة في أوقات متباعدة مع الحجاب ومع الحشمة ومع الاستقامة فلا زاله يصلح لها في أوقات مناسبة، تصل أختها خالتها عمتها أمها إلى غير ذلك. أما إذا كان يصلحها ولا خير فيهن فعدم إليها أولى، لأن لا خير فيهن عمات أو أخوات حديثات منحرفات فلا حاجة إلى ذلك. إذا أراد أن تصلهن بالمال بفقرهن تصلهن من بحاجة إلى الذهاب إليهن بفسادهن وانحرافهن. المقصود انه ينظر في الاصلح، فاذا راى ان الزياره لاقاربها او لحباتها هي مصالح دينيه وهي منتظمه ومستقيمه في اوقات يحددها فهذا من باب العنها للخير. واذا كانت الزياره لاقاربها قد تفسدها فتضر بها واخلاقها ولا ينظر في الاصلح. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.